بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من تلخيص وترتيب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 28 من شهر ذي القعدة لعام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الأخير من تلخيصنا على هذا الكتاب المبارك إن شاء الله والتعليق عليه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومنها ما كان يدعو به قبل السلام، أي بعد التشهد الأخير. وذكرنا آخر دعاء هو الحديث العاشر، وما قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر ما كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هكذا جاء في رواية مسلم أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليم. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه في رواية أخرى أنه كان يقول هذا إذا سلم، أي يكون هذا الدعاء بعد السلام لا قبله. ونقل الشيخ الألباني عن الحافظ أنه قال: ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام، لأن مخرج الطريقين واحد، يعني تحمل الرواية التي فيها أنه كان يقول هذا الدعاء إذا سلم، أي إذا أراد التسليم، يعني أيضا يجعلها بهذا قبل السلام. ولكن الشيخ بين أن ابن حبان أورد الحديث في صحيحه بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وهذا صريح في بابه لا تأويل فيه، أنه كان يقول هذا الدعاء بعد السلام. قال: وهذا ظاهر بأنه بعد السلام، ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده، وهذا أيضا قاله الحافظ ونقل عنه الشيخ الألباني. ثم قال الشيخ الألباني معلقا على قول الحافظ: وهذا الاحتمال لا بد من المصير إليه، وإلا في إحدى الروايتين خطأ، خطأ من بعض الرواة، أو رواية بالمعنى. والرواية التي عند ابن حبان قد أخرجها قبله أحمد في المسند بإسناد صحيح، فلذا يعني كما قال الحافظ وأقره الشيخ الألباني يحمل هذا على أنه كان يقول هذا أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، وهذا ليس غريبا، لأن هذا الدعاء نفسه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله في موطن آخر، في مواطن أخرى، فجاء ضمن أيضا الدعاء، وفي الحديث نفسه حديث علي هذا وحديث طويل أخرجه مسلم، تفرد به مسلم، وفي أوله ذكر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول إذا افتتح الصلاة، وهو قوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء. وفيه أيضا في دعاء الاستفتاح هذا أنه كان يقول معذرة، وفيه أنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسرت. لم يرد في دعاء الاستفتاح هذا، لما ورد في دعاء الاستفتاح الذي في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري أيضا، الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، الذي استفتح به البخاري كتاب صلاة أو كتاب التهجد من الصحيح حديث ابن عباس. ففي آخر دعاء حديث ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. الشاهد أن هذا الحديث هذا الدعاء تكرر في مواطن أخرى، فلا يعني غرو أو لا تعارض أن يقوله قبل السلام وبعد السلام وفي مواطن أخرى. يكون السلام. طيب، وننتقل إلى الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب، والذي يعني نرجو أن يكون مسك الختام كما يقولون، هو باب التسليم، وهذا هو الركن الأخير من أركان الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا سلم فقد تحلل من الصلاة، يعني خرج عن المقيدات التي كان مقيدا بها في داخل الصلاة، أو في داخل الصلاة يحرم عليه عدة أشياء، فإذا سلم حلت هذه الأشياء له مرة أخرى. ففي داخل الصلاة يحرم عليه الأكل والشرب، يحرم عليه الكلام بغير ما جاء من جنس الأذكار في الصلاة إلى آخره. هذه الأشياء حرمت بتكبيرة الإحرام، فإذا سلم تحلل من هذه المحرمات وصارت حلالا له مرة أخرى بعد التسليم. وقد أورد الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة صيغ للتسليم، وقد لخصها رحمه الله تعالى في موطن آخر وفي إحدى المواطن في السلسلة الصحيحة في أربع صيغ. والصيغة الأولى أن يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. والصيغة الثانية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزاد وبركاته عن يمينه، وأن يقول عن يساره: بدوني وبركاته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله فقط. الصيغة الثالثة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ويكتفي بقوله: السلام عليكم فقط عن يساره. والصيغة الرابعة أن يقول عن يمينه مرة واحدة: السلام عليكم فقط، ولا يقول شيئا عن يساره، يعني يسلم عن يمينه فقط. وكل هذه الصيغ ثبتت في الأحاديث وفي الأحاديث الصحيحة كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. وثم صيغة خامسة فيها نظر وتحتاج إلى بحث، والشيخ الأبي نفسه توقف فيها إلا أن يصح الحديث أو تثبت هذه اللفظة في سنن أبي داود، وأن يزيد وبركاته أيضا عن اليسار، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، ويكررها عن اليسار. فهناك تنازع في ثبوت لفظة وبركاته عن اليسار، إذا سلم عن اليسار. أنا قلت الصيغة الرابعة أن يقول عن يمينه: السلام عليكم. نعم، يقول عن يمينه، عن يمينه يسلم عن يمينه، يقول: السلام عليكم. أما الصيغة الأولى قد ثبت حديث ابن مسعود كما ذكر الشيخ الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة أي أصحاب السنن الأربعة. وكذا أهلم أخرجه أحمد في مسنده. وهؤلاء يسمون بالخمسة في اصطلاح الحافظ في بلوغ المرام. فالحافظ ابن حجر إذا قال في كتابه بلوغ المرام أخرجه الخمسة يقصد هؤلاء الخمسة أصحابه، نعم، أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. طيب، فهذا الحديث أخرجه هؤلاء وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال وفي زيادة حتى يرى بياض خده الأيسر، وفي أيضا الأولى وحتى يرى بياض خده الأيمن. هذه زيادة أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كان يبالغ في التسليم، يعني يبالغ في التسليم حتى يرى بياض خده، أي يبالغ في الالتفات في لوي العنق. طيب، وأما الصيغة الثانية وأنه كان يزيد وبركاته في التسليم الأولى على اليمين. قال الشيخ نقلا عن الحافظ أن وقعت هذه الزيادة في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أيضا، وهي عند ابن ماجه أيضا، وعند أبي داود أيضا من حديث وائل بن حجر. قال فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. ابن الصلاح نفى ثبوت زيادة وبركاته وهي ثابتة كما بين الشيخ. طيب، والصيغة الثالثة ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويرويه واسع ابن حبان. أنه قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير كلما وضع رأسه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم فقط عن يساره. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه. والصيغة الأخيرة الرابعة أنه كان يسلم تسليمة واحدة. هذه قد جاءت من حديث أنس بن مالك، وهذا أخرجه البيهقي في سنن الكبرى. وأيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد، أخرجه أحمد في مسنده، في إحدى صفات قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفي آخره أنه كان بعد أن ذكرت أو وصفت أنه كان يصلي 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في 8 ثم يقوم أي من 8 ولا يسلم، فيصلي 1 ركعة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم 1 تسليمة السلام عليكم فقط، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهذه الرواية أيضا تضاف إلى الرواية التي أخرجها مسلم أيضا من حديث عائشة في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، إنه كان يصلي 9 ركعات متصلة لا يقعد إلا في 8، وهذه قد بيناها مرارا في مجالسنا في شهر رمضان لما كنا نطبق هذه الصفة في القيام. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة في قيام الليل سلم أيضا 1 تسليمة عن يمينه، ويقال إنما ثبت في النفل يثبت في الفرض. فلا يقول قائل إن هذا الحديث يخص صلاة الليل، لأن من القواعد الثابت في النفل يثبت في الفرض من باب أولى، إلا أن يأتي دليل يخص النفل بهذا الحكم. وقيام الليل من النوافل ولا شك، ليس من الفروض. طيب، بقي معنا اليسير إن شاء الله في هذا الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك، إن يسر الله أحيانا وكان لنا يعني عيش ولقاء في الجمعة القادمة، نختم هذا الكتاب المبارك في هذه الأيام الآتية المباركة كما بدأناه أيضا في أيام المباركة التي حدث فيها الخلاف بين أيها الأفضل. قد بدأنا أو شرعنا في شرح هذا الكتاب في 10 الأخيرة من رمضان منذ 2 سنين أو منذ 2.5 تقريبا، ويشاء الله عز وجل أو إن شاء الله إن قدر الله لنا العمر والقدرة نختم هذا الكتاب في 10 الأول من ذي الحجة، فيكون قد بدأ في أيام وليالي مباركة وختم إن شاء الله في أيام مباركة. نفعنا الله بهذا الكتاب وغفر الله لمصنفه ورحمه رحمة واسعة على ما قد بذله من الجهد العظيم في تأليف وتصنيف هذا الكتاب الفريد الذي لم يصنف مثله على حد ما نعلم، وهذه من بركة العلم النافع ومن توفيق الله لهذا الإمام. نسأل أن يتقبله وأن يتغمده برحمته وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.